الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نبه الغافلين ونفع بالذكرى المؤمنين، فلم يشتغلوا بالدنيا عن الدين. احمده واشكره واستعينه، فهو نعم المولى ونعم المعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى الامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 48 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة خدامه صلى الله عليه وسلم تتمة. وسنقف في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة، المشهور أن اسمه جندب بن جنادة بن سكن، وقيل اسم جده سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار، وأمه رملة بنت الوقيعة غفارية أيضا. ووقع في رواية لابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا جنيدب بالتصغير. وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وهو رابع من دخل في الإسلام، وقيل هو الخامس. وقصة إسلامه في الصحيحين، فعند البخاري من طريق أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء، والشنة القربة، حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه بعض الليل فاضطجع، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. وظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى كان اليوم الثالث. فعاد علي على مثل ذلك فأقامه معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني. فقلت: فعلت. ففعل. فأخبره، قال: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل. فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وإنه طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها، فضربوه وفاروا إليه فكب العباس عليه، أخرجه البخاري. وعند مسلم من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر في قصة إسلامه وفي أوله: صليت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجهني الله، حتى قال: فاختبأت بين الكعبة وبين أستارها ولبت فيها بين 15 من يوم وليلة، ما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال: ولقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد دخلا المسجد، فوالله إني لا أول الناس حياه بتحية الإسلام. فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ فقلت: رجل من بني غفار. فقال صاحبه: إئذن لي يا رسول الله في ضيافته الليلة. فانطلق بي إلى دار في أسفل مكة، فقبض لي قبضات من زبيب، فقدمت على أخي فأخبرته أني أسلمت. قال: فإني على دينك. فانطلقنا إلى أمنا فقالت: فإني على دينكما. قال: وأتيت قومي فدعوتهم فتبعني بعضهم. وروي أن أبا ذر كان إسلامه بعد أربعة، وانصرف إلى بلاد قومه فقام بها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ومضت بدر وأحد ولم يتهيأ له الهجرة إلا بعد ذلك، وكان رضي الله عنه أسمر اللون طويلا نحيفا، وقد أطرت فيه رضي الله تعالى عنه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لذلك آثر كبير في حياة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وذلك لقدم إسلامه وطول المدة التي قضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن حاطب قال: قال أبو ذر: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما صبه جبريل وميكائيل عليهما السلام في صدره إلا قد صبه في صدري. وكان رضي الله عنه زاهدا متواضعا. قيل له رضي الله عنه: ألا تتخذ أرضا كما اتخذ طلحة والزبير؟ فقال: وما أصنع بأن أكون أميرا، وإنما يكفيني كل يوم شربة من ماء أو نبيذ أو لبن، وفي الجمعة قفيز من قمح. وعنه رضي الله عنه قال: كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من التمر، فلست بزائد عليه حتى ألقى الله تعالى. وكان رضي الله تعالى عنه صادق اللهجة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء من دي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم. قال: فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أفنعرف ذلك له؟ قال: نعم، فاعرفوا له. وكان رضي الله تعالى عنه حريصا على الجهاد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فتلوم أبو ذر رضي الله تعالى عنه على بعيره فأبطأ عليه، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره، فخرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ومن مواقفه رضي الله تعالى عنه مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما روي عنه أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة. فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: سألتك فتهجمتني ولم تكلمني. قال أبي: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، كنت بجنب أبي وأنت تقرأ ببراءة، فسألته متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. وكان منذ أسلم رضي الله تعالى عنه أصبح من الدعاة إلى الله، فدعا قومه وأمه وأهله وقبيلته، فأسلم الكثير منهم بسببه. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديد الحر لطول يوم النشور، وصلوا ركعتين في سوداء الليل لوحشة القبور. توفي رضي الله تعالى عنه بالربذة سنة 32 من الهجرة. وروي أنه لما حضرته الوفاة في سنة 32 من الهجرة في إمارة عثمان، قال لابنته: استشرفي يا بنية فانظري هل ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتي بعد. ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها، ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنونني فقولي لهم إن أبا ذر يقسم عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا. فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هل ترين أحدا؟ قالت: نعم، هؤلاء ركب مقبلون. قال: استقبلي بي الكعبة. ففعلت، وقال: بسم الله وعلى ملة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله، اشهدوا أبا ذر فادفنوه. قالوا: وأين هو؟ فأشارت إليه وقد مات. قالوا: لقد أكرمنا الله بذلك. وإذا ركب من أهل الكوفة فيهم ابن مسعود، فمالوا إليه وابن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، فإلى حلقة أخرى بحول الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.